الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نزوركم هذه الزيارة، والتي يسأل الله عز وجل أن يجعلها زيارة طيبة مباركة نافعة لي ولكم. إلى أخواني في قطر، في دوحة القطر، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 26 من محرم لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 9 من الشهر 11 لعام 15 و2000، ونقرأ ما تيسر من رسالة بعنوان التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من الباحث المنيفة للشيخ العلامة المفسر الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. العقيدة الواسطية أو الرسالة الواسطية للشيخ سالم تيمي رحمه الله تعالى، كتبها لأهل الواسط، وهل الواسط في العراق كتب لهم يقال في عصرية، واشتملت على كثير من الآيات. وموضوع هذه الرسالة في العقيدة، والعقيدة هو الجانب العلمي الخبري، يعني دين الله عز وجل عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة. العقيدة الأخبار العلمية الغيبية، نخبر بها ونؤمن بها ونعقد عليها في قلوبنا، وكل ما عقد في القلب يقال عنه عقيدة، حتى العقيدة الباطلة يقال عنها عقيدة. عقيدة اليهود، عقيدة المجوس، عقيدة الرافضة، عقيدة ما يعقد في القلب. فعقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، أخبار غيبية سمعت من الكتاب والسنة نؤمن بها ونعقد عليها في قلوبنا. وأصول هذه العقيدة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر. وأكثر ما تدور عليه هذه العقيدة أو هذه الرسالة الواسطية حول جانب ماذا؟ الأسماء وصفات الله تبارك وتعالى. هذا الجانب الأكبر من هذه الرسالة، يتعلق فيما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ونعتقد نحن أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بكل ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومصدر ذلك الكتاب والسنة. فنؤمن بكل ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى، نؤمن بكل اسم سمى الله به نفسه في كتابه، وبكل صفة وصف الله عز وجل بها نفسه في سنته في كتابه، ونؤمن بكل اسم لله عز وجل سماه الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في سنته، ونؤمن بكل صفة لله عز وجل وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تعطيل. التعطيل ينافي الإيمان والإثبات، لأن التعطيل معناه النفي. فالذي يقول لا رحمن، وإذا قيل مزدور الرحمن قال ومن الرحمن، هذا عطل. الذي ينفي اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى فقد عطل. فكون نؤمن إذا لا نعطل، فأهل السنة قال بلا تعطيل ولا تحريف، لأن التحريف مآله إلى التعطيل. إذا واحد حرف كلام الله عز وجل يعني نفى ما أثبت الله، وهذا التحريف يسمونه ترويجا له تأويل، وهو في الحقيقة هو تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فنحن أهل السنة والجماعة نؤمن بكل ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل، لأن الله نفى عن نفسه التمثيل، فقال ليس كمثلي شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل لا يماثل أحدا من خلقه، ولا أحد من الخلق يماثل الله عز وجل. والله يقول هل تعلم له سمية؟ الجواب لا سمية له. ومن غير تكييف، التكييف هل لله كيفية أم لا؟ لله كيفية تليق به، لأن الذي بلا كيفية معدوم. الله عز وجل له صفات الكمال والجلال، ولكن معنى بلا تكييف يعني لا نخترع ونتقول على الله ونفتري على الله ونقول الله بالكيفية الفلانية، إذ أننا لا نحيط بالله علما، بل نكل العلم إلى الله عز وجل فنقول لا نعلم كيف الله ولا كيف صفاته. هذا معنى عقيدة أهل السنة الجماعة في أسماء الله الحسنى وصفات العلى، نؤمن بكل ما لله عز من الأسماء الحسنى وصفات العلى كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. ومدار هذا الاعتقاد قول الله عز وجل في آيتين: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وفي قول تعالى: ولا يحيطون به علما. فقول جل وعلا وهو السميع البصير إثبات للصفات، وإذا أثبتناها فمعنى هذا من غير تعطيل ولا تحريف. ليس كمثل شيء معناه من غير تمثيل. وقول تعالى ولا يحيطن به علما، إذن لا نعلم كيف الله عز وجل، فمن غير تكييف، أي لا يجوز أن نفتري على الله عز وجل ونكذب على الله ونقول الله بالكيف الفلاني، إذ أننا لا نحيط به علما. هذا الجزء الأكبر من هذه الرسالة يتعلق بهذا الباب، باب الأسماء والصفات لله عز وجل، إثباتها لله والإيمان بها من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. وقد سرد المؤلف آيات كثيرة تدل على إثبات أسماء لله حسنى وصفات علا. نعم، وعلق عليها التعليق النافع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، شيخ شيخنا صاحب التفسير المشهور. طيب، مقدمة الشارح، أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله الموصوف بصفات العظمة والكبرياء والكمال، المنزه عن الشريك والنقص والشبه والمثال، وأشهد أنه المنفرد بالوحدانية المستحق لإفراده بالعبودية في كل الأحوال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال. أما بعد، فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية المسمات بالواسطية، التي جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة، وهي وإن كانت واضحة المعاني محكمة المباني تحتاج إلى تعليق يزيد في توضيح بعض ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتبين وجه دلالاتها على المقصود، وبيان وجه ارتباط بعض المسائل ببعض، وجمع ما يحتاج إلى جمعه في موضع واحد، والإشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق، والتنبيه لكل ما يحتاج إليه التنبيه عليه. وأرجو الله أن يكون هذا التعليق على هذا الوصف، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم، مقربا إليه نافعا، سهلا في ألفاظه ومعانيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله، أي أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها. أي أن جميع أوصاف الكمال، عرفنا جميع أوصاف الكمال لأنه قال الحمد، والألف واللام للاستغراق، وضابط ألف لام الاستغراق أن يصح وضع مكانها كل، يعني صار المعنى كل الحمد، يعني كل صفات الكمال والجلال وعظم الكبرياء لله، اللام الاستحقاق يعني يستحقها الله. وهذه أعظم كلمة يدعى بها الله عز وجل، أن يقال الحمد لله، كما أنزل الله في كتابه وجعل أول آية في سورة الفاتحة في أعظم سورة الحمد لله، يعني كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء المنزه عن كل نقص وعيب يستحق ذلك من الله سبحانه وتعالى. ومما يحمد عليه نعمه على العباد التي لا يحصي أحد من الخلق تعدادها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بالهدى الذي هو العلم النافع، ودين الحق الذي هو العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى ودين الحق شيء واحد، لكن عند اجتماعهما في جملة واحدة الهدى ودين الحق، فيفسر الهدى بالعلم النافع ودين الحق بالعمل الصالح. كل الألقاب الشرعية معناها واحد، لكن يفرق بينها عند اجتماعها. فالإسلام، الإيمان، الإحسان، الهدى، العمل الصالح، الدين الحق، الاستقامة، التقوى، الخير، البر، كل هذه الكلمات معناها واحد، نفس المعنى. لكن عندما تجتمع في جملة واحدة ممكن تفسر كل كلمة على حدة بمعنى مستقل على الآخر. فمثلا في حديث جبريل المشهور: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بغير ما فسر به الإيمان، بغير ما فسر به الإحسان. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. بينما الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن القدر خير وشر. والإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا لما قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله بشيئين، بالهدى ودين الحق، استمع الهدى ودين الحق، ففسر الهدى بالعلم النافع، ودين الحق بالعمل الصالح، علم وعمل. أرسل الله عز رسوله بالهدى بالعلم النافع والعمل الصالح. لماذا فسر العلم الهدى بتفسير والعمل الصالح بتفسير؟ لاستماع في جملة واحدة، واضح؟ فهذه من أعظم نعم الله عز وجل على عباده، إذ أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. تصوروا لو لم يرسل الله عز وجل رسوله بالهدى ودين الحق، ما حالنا؟ لكنا كما كانوا من قبل في ضلال مبين، عباد الأصنام، وأد للبنات، فعل الفواحش، سفك للدماء، أكل الأموال الناس بالباطل، قطيعة أرحام، حقوق والدين، كذب، خيانة، زنا، صح؟ كما كان، وإن كان من قبل في ضلال مبين. لكن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله عز وجل به من شاء من عباده من الظلمات إلى النور. ونحن من آثار هذه البعثة الكريمة وهذا الفضل العظيم العميم. فأرسل الله عز وجل رسوله بالهدى ودين الحق، فيحمد على هذا، على هذه النعمة العظيمة. فلولا الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وهدانا إلى الصراط المستقيم ونور بصائرنا وقلوبنا، لكنا كما كانوا في ضلال، في ضلال مبين. وعلى المسلم أن يستشعر هذه النعمة العظيمة، نعمة عظيمة، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. نعم. قال: هو ودين الحق الذي هو العمل الصالح، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان وبالعز والسلطان. نعم، ليظهره على الدين كله، يعني ينسخ به الأديان ويرفع أحكامها. فلا دين مقبول بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسلام إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به وشهادته تعالى. هذه الآية من سورة الفتح، وردت أيضا الآية نفسها في سورة الصف، لكن ختام آية سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. وهنا قال: وأيش وكفى بالله شهيدا. الشيخ اقتبس هذه الآية من القرآن من سورة الفتح، واستدل بها لبيان نعمة الله تبارك وتعالى على عباده. قال: وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به وشهادته. وشهادته تعالى بقوله وفعله وتأييده لرسوله. بقوله وفعله. نعم، كمل. وشهادته تعالى بقوله وفعله. وشهادته تعالى بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة الدال كل واحد منها، فكيف بجميعها على رسالته وصدقه، وأن جميع ما جاء به هو الحق من عقائد وأخلاق، من عقائد وأخلاق وآداب وأعمال وغيرها. أي والله يا أخوان، المسلم بحاجة إلى زيادة اليقين. هذا الدين لو لم يكن حقا لما بقي منتصرا إلى يومنا هذا، منذ قرون ما زال يؤيد بعضه بعضا، لا تناقض فيه ولا إخلال فيه. لو تقول أحد على الله عز وجل قسمه الله، حتى قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لكن لا أخذ الله منه اليمين ولا قطع منه الوتين، فمعنى هذا أنه لم يتقول على الله عز وجل بعض الأقاويل صلوات ربي وسلامه عليه، فأرسله وأيده بالبراهين بالحجج، ثبته، أظهر دينه، دخل الناس في دين الله أفواجا. ما زال القرآن يقرأ منذ قرون، ما تغير ما تبدل. لو سافرت اليوم إلى مشارق الأرض أو إلى مغاربها أو إلى شمال الأرض أو إلى جنوبها وجدت الفاتحة الفاتحة، وقل هو الله أحد قل هو الله أحد، والقرآن هو القرآن. إذن هذا من حفظ الله لهذا الدين دليل أنه هو الذي أرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنزله، هو الذي أيده، هو الذي رضيه لهنا دينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الصحيح باقي مهما غيروا، مهما بدلوا، مهما حرفوا، مهما اجتهدوا، مهما تعاونوا على الإثم على العدوان، دين الله ما زال باقيا. شوف كم مضى عليه، ما زال باقيا. هذا من تأييد الله، من حفظ الله، من مما يعني أيد الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وبين صدقه. يقول: دليل واحد يبين لك الحق، فكيف وقد اجتمعت أدلة كثيرة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وصدق المرسلين. ثم قال: وأشهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أي أقر وأعترف مصدقا ومعتقدا أنه لا يستحق الألوهية وهي التفرد بكل كمال إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. نعم. أشهد يعني أقر على علم، الشهادة الإقرار على علم، وهذه الشهادة أن لا إله إلا الله هي أعظم شهادة على الإطلاق، بدليل أن شهد بها أعظم شاهد وهو الله عز وجل. فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآية الوحيدة في كتاب الله التي كرر الله عز فيها لا إله إلا هو. من شهد بها أعظم شاهد وهو الله عز وجل، وعطف شهادة ملائكته على شهادته، وعطف شهادة العلماء على شهادة على شهادته وشهادة ملائكته. وهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم، أعظم آية جاء فيها فضل العلماء لما عطف الله عز وجل شهادتهم على شهادته وشهادة ملائكته. فما أعظم من شهادة أن رزقك الله عز وجل إياها، هي أحسن أفضل وخير من كل الشهادات. كل شهادة جامعية من معهد، من بشر، من إنس، من جن، فخرية، حقيقية، مزورة، كبيرة، صغيرة، قد رزقك الله يا عبد الله شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، شهادة عظيمة شهد بها من أعظم الشاهد، شهد الله عز بها. فلذلك على المسلم أن يكررها وأن يشهد بها في كل يوم تكرارا ومرارا، فيشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. ها ذكروني، ها بحق ولا حق؟ بحق ولا حق؟ بحق، ما شاء الله. ها ليس حق، لكن الله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونه من دونه الباطل. الآية الثانية: هو الباطل وأن الله العلي الكبير. ها الآن سؤال من جديد: بحق ولا حق؟ حق. بحق ليس حق، حق حق ليس بحق. سنتين صحيح. بحق ولا حق؟ طيب. بحق ولا لا معبود حق بحق؟ طيب لو قال قائل لا معبود حق، خطأ ولا صواب؟ واحد ها شيخ خطأ. طيب خبر خبر لا نافي الجنس يأتي مرفوع حق لا ها؟ لا أبدا، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا نافي الجنس تعمل عمل إن لها مبتدأ ولها خبر، اسمها منصوب وخبرها مرفوع صح؟ فلا معبود اسم لا منصوب بها، حق خبر لا مرفوع بها، لا معبود حق. والخبر ممكن يأتي جار ومجرور شبه جملة أليس كذلك؟ فيصير لا معبود بحق، إما أن يأتي لا معبود حق خبر أو شبه جملة لا معبود بحق، هذا جائز وهذا جائز صح؟ والخبر يأتي جملة فعلية فممكن يقال لا معبود يستحق العبادة إلا الله، لا معبود يستحق. والخبر ممكن يأتي جملة اسمية فيصير لا معبود مستحق للعبادة إلا الله. فصار الآن ما هي الجملة الصحيحة؟ لا معبود حق إلا الله، ولا لا معبود بحق إلا الله، ولا لا معبود يستحق العبادة إلا الله، ولا لا معبود مستحق للعبادة إلا الله؟ أيه الصحيحة؟ كلها صحيحة ها؟ كلها صحيحة. إذا قلت لا معبود حق صح، لا معبود بحق صح، لا معبود يستحق صح، لا معبود مستحق صح. فإن كان واحد من عامة الناس يقول لا إله إلا الله لا إله الله، عاش ومات عليها، لكن ما درس ولا تعلم لا بحق ولا حق ولا يستحق ولا مستحق، لكن في قلبه يؤمن ويعتقد ويعمل بهذا أنه ما يعبد إلا الله وحده لا شريك له، تنفعه لا إله الله ولا تنفعه؟ ما درس يا أخوان، ما درس، ما يعرف الفرق بين بحق وحق ويستحق ومستحق، لكن في قلبه في عمله تطبيقه الواقع ما يعبد إلا الله وحده لا شريك له، عاش عليها ومات عليها، تنفعه ولا تنفعه؟ ايش فيكم؟ تنفعه. انتبه لهذا الأمر. فإذاك أنت لا تقول خطأ حق لا بحق، افهم المعنى، هي ليست كلمة أنت حافظها أن بحق درستها مرة ترى والثاني درسها حق والرابع دخل، لا لا، معنى افهمه وأؤمن به واعمل من أجله، أنه لا معبود يستحق العبادة ويعبد بحق إلا من؟ إلا الله وحده لا شريك. فلك أن تختار لا إله إلا الله معناها لا، لا معبود بحق إلا الله، معنى ثاني لا معبود حق إلا الله، معنى ثالث لا معبود يستحق إلا الله العبادة إلا الله، معنى رابع لا معبود يستحق العبادة إلا الله. المهم أن يكون هذا في قلوبنا، هذا في أعمالنا، هذا هو ديننا، أن نلقى الله عز وجل لا نعبد أحدا إلا هو، لا نعبد ملكا من الملائكة المقربين، ولا رسولا ولا نبيا من أنبياء المرسلين، ولا وليا من أولياء الله الصالحين، ولا شمس ولا قمر ولا إنس ولا جن، وإننا نعبد ماذا؟ إلها واحدا، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا هو المقصود. إذن وأشهد أن لا إله إلا الله، يعني وأشهد شهادة أقر بها على علم أن لا معبود بحق، أن لا معبود حق، أن لا معبود مستحق للعبادة، أن لا معبود يستحق العبادة إلا الله، أكد ذلك فقال وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لما قال لا شريك له، لا شريك، هذا شريك نكرة في سياق النفي، لا يفيد العموم، يعني ليس له ها أي شريك، لا من الملائكة، لا من النبيين، لا من الإنس، لا من الجن، لا من الأولياء، لا من الحجر، لا من الشجر، لا من البهائم، لا من أبدا، لا شريك له، إله واحد مستقل العباد وحده لا شريك له. هذا المعنى العظيم تعيش يا مسلم عليه وتموت عليه وتلقى الله عز وجل عليه، ولن تدخل الجنة إلا به. لو أفنيت حياتك وعمرك وعلمك ومالك وطاقتك في سبيل تحقيق اللا إله إلا الله ليس بكثير. من أجل هذا خلقت أصلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجل هذا أرسل الله الرسل، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من أجل هذا تقوم القيامة وتحق الحاقة، ومن أجل هذا وضع الصراط وخلقت الجنة والنار وعليه يقوم الحساب. اللا معبود حق إلا الله، فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد أتى بحق الله الذي أوجب الله على عباده، فمأواه الجنة. ومن أشرك بالله عز وجل كائن من كان، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فلذلك نحن نكرر هذه الشهادة ونتمسك بها ونؤكدها، فقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. نعم ويسأل عنها الأول والآخرون. نعم نعم ماذا كنتم تعبدون. نعم قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول، كل الرسل، ما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل دعوا إلى ذلك، من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، دعوا أقوامهم وأممهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. ولهذا قال إقرارا به أي بالقلب واللسان، وتوحيدا أي إخلاصا لله في كل عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية. إقرار بالقلب وقول باللسان، لو أقر أحد بقلبه ولم ينطق بلسانه ما نفعته، مثل من كأبي طالب يعرف أن دين محمد حق وما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم التوحيد، ومع ذلك أبى أن يقول لا إله إلا الله، مع أنه يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا بالحق، وهو القائل ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا الملائكة وحذر مثبت لوجدت سمحا بذاك مبينا، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله، ما نفعه. لازم تقول، ما دام قادر على أن تنطق بلا إله الله أنطق بها، ما يكفي تقر بها بقلبك. ولو قال أحد بلسانه ولم يقر بها في قلبه ما نفعته، مثل من كالمنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يقول والله يعلم إنك لرسول، هذا مفروغ منه أكيد، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إلا من جاء وما قال من جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به، أما يقول بلسانه وهو كاذب بقلبه ما يصلح، لازم يتوافق هذا مع هذا، ماذا وماذا؟ ما في القلب وما في اللسان. فنحن أهل السنة أهل التوحيد نقر بقلوبنا ونقول بألسنتنا لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله، أي إخلاصا لله في كل عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية. وأعظم ما يوحد به ويتقرب إليه به تحقيق العقيدة السلفية. تحقيق العقيدة السلفية، ما معنى العقيدة؟ العقيدة أخبار غيبية تسمعها تؤمن بها ما تعقد عليها في قلبك. سلفية يعني من سلف هذه الأمة، جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، هم سلف، كما في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته أنا لك سلف، يعني سأموت قبلك أنا سابق لك. فنحن نتبع خير هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، يخاطب من رب العالمين؟ كنتم، هذا أسلوب خطابي، يخاطب من؟ على من نزل القرآن؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. من كان معه؟ أصحابه. يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه كنتم خير أمة أخرجت للناس، فنحن نتبع سلف هذه الأمة خير البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، وفي لفظ خير القرون، من قرني؟ من كان في قرنه؟ أصحابه. فانظر أنت تتبع من لما تقول أن تتبع السلف، يعني تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني تتبع خير أمة خذلت الناس، يعني تتبع خير القرون، يعني تتبع خير الناس، هؤلاء سلفك. فلذلك خير ما يتقرب بالعبد الله عز وجل أن يعتقد عقيدة من؟ العقيدة السلف. واضح؟ العقيدة السلفية المحتوي عليها، المحتوي عليها هذا الكتاب، وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال وتقبل وتستقيم الأمور. نعم كمل. قال رحمه الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. الشهادة للرسول بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، لا تكفي إحداهما عن الأخرى، ولا بد فيها من اعتراف العبد بكمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وكمال رسالته المتضمنة لكماله صلى الله عليه وسلم، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كمال. ولا تسمى شهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر، ويطيعه في كل ما أمر، وينتهي عما نهى عنه. وبهذه الأمور تتحقق الشهادة لله بالتوحيد وللرسول بالرسالة صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بني الإسلام على كم يا أخوان؟ على كم؟ على خمس ولا على خمسة؟ على خمس مش خمسة؟ أرفع رأسك، لا تفهمك، أنا أخاطبك يا أبا عبد الله، أرفع رأسك. على خمس أو على خمسة؟ تحفظ الحديث؟ رواه مسلم، حديث ابن عمر. إيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بني الإسلام على خمس. إيش رأيك في رواية على خمسة؟ ها، إذن على خمس وعلى خمسة، حط هذه معلومة جديدة عندك، على خمس وعلى خمسة. لكن لما قال على خمس لابد أن يكون المعدود تقديره خمس، يكون المعدود تقديره مؤنث، ورواية على خمسة المعدود يقول تقديره مذكر، لأن العدد من ثلاثة إلى خمسة يخالف المعدود بالتذكير والتأنيث. إذا رجال تقول ثلاثة رجال، ثلاثة، وإذا نساء تقول ثلاث نسوة، صح؟ فالعدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود بالتذكير والتأنيث. واضح؟ يعني واحد متزوج زوجات، واحدة اثنتين ثلاث أربعة، إيش يقول؟ تزوجت أربعة ولا أربعة؟ إيش فيكم؟ ها؟ أربعة؟ أربعة ولا أربعة؟ نسوان متزوجوا، فش تصير أربعة ولا أربعة؟ القاعدة العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. إذا كان المعدود مؤنث فالعدد يأتي مذكر، إذا كان المعدود مذكر فالعدد يأتي مؤنث. اتفقنا؟ هذا متزوج ها نسوة، فكم متزوجها الحين؟ أربعة نساء ولا أربعة نساء؟ مخالف. ها شو تقول؟ أربعة نساء. شوف أربعة. طيب امرأة تزوجت طلقت زوجت طلقت زوجت زوجت الأول والثاني والثالث والرابع، فكم زوج تزوجت؟ أربعة أزواج. شفت؟ يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، المعدود لم يذكر، فلابد أن نقدره تقديرا، فلابد أن نقدر ماذا على خمس؟ على رواية خمس نقدره مؤنثا، طلع شيء مؤنث لازم. فقالوا بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم، جمع دعامة، ورواية على خمسة أركان. لماذا؟ لأن قال خمسة، لازم تطلع المعدود مذكر تقدم، فقال على خمسة أركان أو على خمس دعائم. الرواية الأشهر ماذا؟ بني على خمس ولا على خمسة؟ على خمس، فالتقدير على خمس دعائم. واضح الآن أبا عبد الله؟ وضعت في جيبك المعلومة؟ إن كان على خمسة مؤنث فأركان، وإن كان على خمس دعائم. واضح؟ عدها عدا الخمسة حبيبي. ما اسمك؟ ها؟ أحمد. يلا قولها، ما هي الخمس؟ قول الإسلام على خمس، ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله واحد، وأن محمد رسول الله اثنان، قام الصلاة ثلاثة، اتى الزكاة أربع، صوم رمضان خمس، حج البيت ستة. احنا الحديث ايش يقول اولا؟ قلنا الإسلام على خمس او خمسة، صح؟ احنا الاخ احمد ستة عدهم، مما يدل على ماذا؟ على ان شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واحدة، ركن واحد او دعامة واحدة. انتبهتم؟ وهذا الذي اريد ان اصل اليه، ان شهادة ان لا اله الا الله لا تتم ولا تصح ولا تقبل الا مع شهادة محمد رسول الله، وشهادة محمد رسول الله لا تصح ولا تتم ولا تقبل إلا مع شهادة أن لا إله إلا الله. فهاتان الشهادتان ركن واحد، وإن شئت قل دعامة واحدة، بدليل أنه قال بني على خمس أو على خمسة، فعد ماذا؟ حد شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله واحد، قام الصلاة اثنان، كأن الصلاة ثلاثة، صوم رمضان أربعة، الحج خمسة. فالشيخ يقول لنا هنا أن شهادة محمد رسول الله ماذا قال؟ شهادة محمد رسول الله قال مقرونة بشهادة لا إله إلا الله أبدا. فلو شهد أحد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله شهادته باطلة، ولو شهد أحد شهادة أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله شهادته باطلة. متى تصح الشهادتان؟ أن يشهد الرجل أو المرء أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء رجل فقال في واحد نصراني يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أنت تكفرني ليش؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله. أخ مصري مسلم يقول واحد قبطي مصري يقول تكفرني ليش؟ ده أنا أشهد أن لا إله إلا الله. أهل جاني قال والله سمعته يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قلت ارجع له وقل وتشهد محمد رسول الله؟ رجع له قال لا دي لا. إذن لا تصح شهادة أحد أن لا إله إلا الله حتى يشهد أن محمد رسول الله. الدليل بني الإسلام على خمس وعلى خمسة، على خمس وعلى خمسة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال وأشهد أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم من قريش وقريش من العرب، اصطفى الله واختاره أن يكون واسطة تبليغ ومع الرسول للبلاغ. وهذا الرسول الكريم عبد الله ورسول، فهو عبد لا يعبد، وهو رسول لا يكذب، هو عبد. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكنها يوحى إلي، فهو عبد ليس لهم الخصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، من أم وأب، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إنك ميت وإنهم ميتون، يجوع ينتصر ويهزم ويبتلى، لا يعلم الغيب، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، عبد بشر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال، هو رجل كغيره من الرسل، لكنه يوحى إليه له أحكام تختلف عن بقية البشر، لا يصح الإسلام إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا يدخل جنة أحد حتى يشهد لا إله إلا الله، ولا يصح دين أحد حتى يكون تبعا له، وإلا أدخله الله النار، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، يوقر يحترم يحب أكثر من النفس والولد والوالد والناس أجمعين. شهادة أن لا إله إلا الله على عظم قدرها لا تصح حتى يشهد العبد أن محمد رسول الله. فلذلك جمع بين ماذا وماذا؟ بين العبودية، فإنه لا يعبد لا كما يفعل النصارى يعبدوا عيسى بن مريم، وهو رسول لا يكذب لا يقتل ويهان كما فعل اليهود بأنبيائهم، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ومن تمام شهادة محمد رسول الله تصديقه بكل ما أخبر، ما تكذبه ولا بأي خبر من الأخبار، إن ثبت أنه قاله أنه قاله فيجد أن يصدق، وطاعته بما أمر، فمن عصاه فقد نقصت شهادة أن محمد رسول الله. والانتهاء عما نهى عنه وزجر، فمن خالف أمره، فمن وقع في نهيه فقد نقص شهادة محمد رسول الله. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن خالف سنته في العبادة فقد ابتدع، فعبادته رد أي مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود. إذن لابد أن تشهد أن محمد رسول الله، تصديقه بما أخبر وطاعته بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد إلا بما شرع. الوقت عندكم، يلا صلي ونعود إن شاء الله.